أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر في هذه الآيات أننا إذا انتهينا من مناسك الحج أن نذكر الله ذكرا تاما، ذكرا واقعا من قلوبنا، ذكرا كذكرنا آباءنا، بل أشد ذكرا، لأن هذا نوع من التنبيه على أن العبد إذا أكرمه الله بانتهاء هذه المناسك أن يشكر الله ويستقيم ويجعل طاعة الله ومرضاة الله وأوامر الله في المكانة التي يجعل فيها آباءه. لذلك اختلفوا ما المقصود بالذكر هنا، هل هو ما كانوا يفعلون من يعني التمادح ومن إظهار الخصال الجميلة، أو أن الإنسان إذا ذكر أبوه بشر ثارت عنده غريزة البنوة فثار يرد ذلك. وعلى كل، فنحن ينبغي أن يكون يعني اهتمامنا بالله وبذكره واستغفاره وبعبادته وبمرضاته أكثر من اهتمامنا بآبائنا. إذن فإذا قضيتم أنهيتم، والقضاء هو الانتهاء، وقد يقال للقضاء لفعل العبادة خارج وقتها. إذن القضاء يقال للتأدية ويقال لعمل العبادة خارج وقتها. فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه ببعض بجزء بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، حتى قال وما يكون خارجا قضاء. يعني إذن فإذا قضيتم هنا أنهيتم، ولذلك قال تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي بعض الروايات فأتموا، ورواية فأتموا تبين أن المقصود فاقضوا يعني أتموا. ولذلك بعض الفقهاء جمع بين القولين، قال وقضى القول وبنى الفعل، جمع بين الروايتين، القول يقضى ولذلك يجهر في الركعتين الأخيرتين، أيوة. وبنى الفعل، أما الفعل يبني يجعل الفعل آخره هو آخره، لكن القول يجعل آخره هو أوله على الروايات الموجودة، فأتموا وفقدوا. لكن فإذا قضيتم، أي فإذا أنهيتم وأتممتم. المناسك جمع منسك، والمنسك هو العبادة، من رمي الجمار والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمزدلفة وغير، والنحر والحلق والطواف والسعي. إذا قضيتم مناسككم أي أنهيتمها فاذكروا الله. الذكر معروف، وهو كما قال أن تذكر الله بنعمه، تذكره بقدرته، تذكره بوحدانيته، تذكره بأخذه للظالم. ولذلك كل ما زاد علم العبد بربه كل ما زادت خشيته له، كل ما علم العبد ما عند الله زاد خوفه، زادت رغبته، وكل ما قل علمه قلت خشيته. اذكروا الله. والذكر لا إله إلا الله، الذكر أن تتذكر أن الله لا تخفى عليه خافية، الذكر أن تعبد الله كأنك تراه. لذلك قالوا كفاك من عرفانه الفؤاد لا يأتي قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يعلم أن ربه لا تخفى عليه خافية، إذن يعلم أنه لا ينجي إلا الصدق، ما في شيء ينجي إلا الصدق. ولذلك نحن الآن لازلنا في الدنيا، الحمد لله لا زال الواحد في الدنيا، أي عمل يعمله يقبل منه إذا كان خالصا. لكن أهل القبور الآن كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة، لا يوجد شيء أحزن من أهل القبور. واحد مسكين وضع في القبر وما يستطيع يعمل، وكل شيء يراه، يرى رأي العين الجنة والنار والأعمال وكيف كل واحد، وهو ما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، ما يستطيع أن يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يستطيع أن يتصدق. لذلك الخطورة، كل الخطورة أن الإنسان يغفل ولا يتنبه حتى يوضع في القبر، هذه المشكلة. والمحمدة والذكر الحسن، والدنيا حلوة خضيرة نظيرة، والشهوات والشيطان والناس والدنيا، هذا يجر الإنسان، وبعدين شوية شوية وتوضع الحفرة ويحطوه فيها ويرجع المال والأهل، وتبقى مع العمل إذا كان العمل تعبان، هذا يكون خسارة غريبة. لذلك يعني العاقل يعلم أنه لا ينجي إلا الصدق، ما فيه شيء ينجي إلا الصدق، لأن الله لا تخفى عليه خافية. تصوروا وما تسقط من ورقة، من ورقة، غابات الصنوبر، غابات الأمازون، الغابات الاستوائية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والقرآن ليس فيه إيغال، ما فيه غلو، ما فيه كلام زائد على الواقع، قوله الحق. إذن ينبغي لنا أن نذكر الله، فاذكروا الله. بعدين مثل لنا ذكرا مشابها لذكرنا آبائنا، لأن الناس من طبيعة الإنسان يحب آباءه ويحب أصله، لأن هذا أصله وبقاءه، ولذلك الناس تحبه. ولذلك لما قال المتنبي بي شرفوا قالوا هذا ذم أصله وذم نفسه، قال بقومي بي شرفوا لا شرفت بهم، قالوا هذا مسكين ما فهم، وإلا أراد أن يمدحش فذم. اذكروا الله يعني ذكرا مشابها لذكركم آباءكم، بأنكم تذكرون محامدهم وما فعلوه من الخير وما قاموا به من إكرام الناس وما قاموا به من إصلاح البين وما بذلوا من أنفسهم للرد عن ذويهم وأهليهم حتى لا يداسوا ولا يضاموا. تذكروا الله أنه هو الذي أوجدكم وهو الذي أعطاكم النعم وهو الذي قادر على أن يسلب كل واحد منا ما عنده من النعم. أيوة، لأن النعم التي أعطاها الله لو قيست إحداها بما يقوم به الإنسان لو جلس عمره وهو ساجد لسبقت تلك النعمة، نعمة البصر طول حياته وهو ساجد، نعمة الذوق، نعمة العافية، نعمة العقل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. ثم قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فقالوا: العمل بمفرده لا يدخل الجنة، لكن العمل مع رحمة الله وسعته ومضاعفته للحسنات يدخل الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، لكن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لأنه لو يقاس العمل مع نعيم الجنة لرجح نعيم الجنة ولا يكافئه ذلك. ولكن هو جل وعلا يعطي الأجر الجزيل في العمل القليل في العمر القليل، ويكافئ ويعطي رأس المال ويعطي الربح. إذن اذكروا الله ذكرا مشابها لذكركم آباءكم أو أشد. قيل هذا من باب التدرج، وقيل أوهن بمعنى بل أشد، أي أقوى وأكثر ذكرا. أشد يمكن تكون منصوبة بذكروا أو تكون مجرورة وممنوعة من الصرف لأنها أفعل، على أقوال للعلماء في ذلك. ذكرا يمكن نجعله تمييز، وهذا النوع من التمييز قليل في اللغة العربية. أشد ذكرا، ويكون هذا التمييز من باب التوكيد، والتمييز أصله هو مبين لمن بهم من الذوات، لكن أحيانا يأتي بهذه الطريق وإن كانت ليست كثيرة، لكن هي عربية فصحى. وأصل التمييز اسم بمعنى من مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، وهو تمييز نسبة وتمييز محول، إما عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو خبر. ولذلك ضروري لطلاب العلم أن يكونوا عندهم إلمام باللغة العربية، لأنه بالاستقراء علم أن الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين. كل الضعف الآن الذي هو حاصل بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين، أحدهما الضعف في العلوم المساعدة. طالب العلم لا يعتني بالعلوم المساعدة، لا يفهم النحو جيد، لا يفهم التصريف كما ينبغي، لا يعرف البلاغة، لم يدرس أصول الفقه، لا يعرف مصطلح الحديث، لا يفرق بين الأسلوب الجميل والأسلوب القبيح، الطرق التي يكون الكلام بها جميلا يجهلها، الطرق التي يكون الكلام بها قبيحا يجهلها. إذن الضعف في العلوم المساعدة. الأمر الثاني وهو حفظ المتون. إذن ما هو سبب الضعف بين طلاب العلم؟ الجواب: سبب ذلك عدم حفظ المتون والضعف في العلوم المساعدة. فإذا اهتم طالب العلم بالمتون وحفظها، وكل فن حفظ فيه متنا، واعتنى بالعلوم المساعدة نبول وفهم، وأصبح يستطيع أن يعبر عما يريد أن يجش في صدره، وأصبح يفهم إذا قرأ في كتاب، وأصبح عنده القدرة على أن يرجح وعلى أن يوضح الفكرة التي يريد أن يوصلها للسامع. أما إذا كان طالب العلم لا يحفظ متونا ولا يفهم علوما مساعدة فيمشي بالبركة، يمشي بماذا؟ فلذلك ينبغي أن نهتم بحفظ المتون وبالعلوم المساعدة، وبالأخص من أصبح مكلفا بالتدريس أو بالتعليم أو بالخطابة أو بالوعظ أو بالتأليف، فإنه يتعير عليه الاهتمام بهذين الأمرين. إذن فإذا انتهيتم من الحج فاذكروا الله ذكرا مشابها لذكركم آباءكم أو أكثر منه ذكرا، لأن الله تعالى نعمه لا تعد، وأول شيء هو حق الله، بعدين يجي بعد حق الآباء والأمهات، لأن الله هو اللي أوجد. والدنيا لما خلق الله خلقها بقانون إيش؟ قانون المعاوضة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا أوفي بعهدي أكفر عنكم سيئاتكم وأدخلكم جنات تجري من تحتها النار، والله لا يخلف الميعاد. إذن نحن ديننا واضح والطريق واضحة، لكن نحن نغالط، وبعدين لا وضع الواحد في القبر المغالطة ما تمشي. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يصدق في وقت ينفع الصدق، لأنه في الدنيا الآن ما لها علاج إلا الاستقامة، لا علاج للدنيا إلا الاستقامة، لأن الإنسان سيموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الدنيا ما فيها أمور غير متمايزة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما أبلغ هذا الكلام، وما أجمله وما أوجزه وما أشد نصحه لمن سمعه. إذن لا علاج للدنيا إلا الاستقامة، لأن الإنسان لا يدري متى تأتيه الموت، والموت مخبوء، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. إذن لا علاج إلا أن كل واحد منا يستقيم، هذا هو علاج الدنيا، يستقيم يبتعد عن المعاصي، لا يترك الواجب، وما استطاع أن يفعل من الخير يفعله، لكن الحرام لا يقربه، والواجب يفعل منه ما يستطيع. ما نهيتكم عنه، هذا إذا فعله الإنسان يكون زي إنسان عنده إيش؟ عنده إسعافات إذا احتاج لها أو عنده رصيد. أما الإنسان الذي لا يبالي ولا ينتبه حتى يجر مسكين، فإذا هو ما انتبه، الصلاة ما انتبه لها، الصوم ما انتبه له، الطهارة ما انتبه لها، النفقة ما انتبه لها، الوالدين ما انتبه لهم، الجيران ما انتبه لهم، الكلام، لأن أكثر ما يأخذ الحسنات هذا عجيب. نحن الآن دائما نجلس في المجالس ونرفع الكلام، كل كلام يرفع غيبة، إلا كلام فيه الخير، إلا كلام فيه الدين، فيه النصح، فيه إصلاح ذات البين. أما ما يقع بين الناس أغلبه غيبة، لأنك إذا قلت فلان آذى فلان هذه غيبة، إذا قلت فلان تكلم على فلان، إذا قلت فلان دف فلان أو فلان ضرب فلان، هل واحد يريد أن يضرب أو يضرب؟ إذن كل الكلام الذي يقع بين الناس لا يخلو من الغيبة. إذن ما النجاة؟ النجاة أن الإنسان لا يتكلم فيما يقع بين الناس، يتكلم في العلم، يتكلم في القبر، يتكلم في الجنة، يتكلم في التحذير من النار، يتكلم من يوم القيامة، يوم يجعل الولدان شيبا، يتكلم في كيف يصلح دنياه، كيف يصلح أخراه، كيف ينقذ جيرانه، كيف ينقذ عشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، أما فلان قال وعلان فعل وفلان فعل لفلان، هذا مشكل. ذلك ينبغي أن نتعود فعل الخير، نتعود عود لسانك فعل الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك كل شيء يتعود، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لشكر الله، لأن تمر في المصحف تسمع القرآن تفكر كيف ننقذ أمتي، كيف ننقذ أهلي، كيف ننقذ إخواني، كيف نترك لي عمل ينفعني وينفع ديني وينفع أمتي قبل أن نموت، كيف تعلو همتي، كيف نكون قدوة في الخير. أما الإنسان يفكر فلان قال لفلان أو فلان عمل لفلان وفلان، هذا لا يصلح ولا ينفع. ولذلك كل ما علت همة الإنسان كل ما ابتعد عما لا ينبغي، وعلو الهمة هو الذي يأتي بالفضائل. الذي ليست عنده همة عالية لا يمكن أن ينال الفضائل، لأن الورع لا يمكن أن يكسبه من يتكلم على الناس، لا بد أن يكابد لسانه وبصره وسمعه، ولا بد أن يقوم الليل، وقيام الليل صعب والصلاة صعبة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وتمسك الإنسان من نزواته صعب، وبذل المال صعب، وبذل النفس أصعب. إذن المشقة هي التي تمنع الناس من السيادة، لولا المشقة ساد الناس. ومن أرفع الأمور الجنة، الجنة هي أغلى شيء، إذن لا بد لها من ثمن. أغلى شيء يجده الإنسان الجنة. ولذلك الإنسان لو خطب امرأة فيها الصفات الأربعة، ذات جمال وذات مال وذات حسب وذات دين، وقيل له ادفع، هل يقول لا؟ خلاص فيها الصفات الأربعة، تنكح المرأة لأربعة، المرأة فيها الصفات الأربعة، وإن قال لك أتي بالمهر أنت تقول حاضر. الجنة كمان هي لازم لها من مهر، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، فالجنة يبقى لها مهر، ومهرها هو ما لا هو الاستقامة. نهى النفس عنه عن الهوى. ابن دريد يقول في الدريدية: وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى، الهوى إذا جل العقل يدمره، شهوة الواحد يروح يعمل فضيحة، شهوة يعتدي على الأيتام يأخذ أموالهم، شهوة يواشي بين الأصدقاء فيجعلهم يتهاجرون ليكون عنده مكان عند كل واحد منهم، فرق تسوي. وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. أما فمن على عقله هواه فقد هلك. ولذلك قال: ونهى النفس عن الهوى. وهذه الأمور تدرب ويعود عليها. إذن يقول جل وعلا: فإذا أنهيتم مناسككم فاذكروا الله كما تذكرون آباءكم. قالوا كانوا يأتوا ويقول: اللهم إن أبي فعل وفعل وفعل وفعل، اللهم أعطني مثل ما أعطيت لأبي، ولا يذكر شيء عن الآخرة أبدا، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دائما القرآن يتكلم على طائفتين، ويأتي بأساليب متعددة ليبقى الإنسان على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان. مثل الفريقين كالأعمى والأصم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بعدين قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. يوم تسود وجوه, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. إذن القرآن يبين الصنفين دائما, ولذلك هذا القرآن جاء يهيئنا, لأن هذه الدار ليست دار بقاء. القرآن من أوله إلى آخره يهيئ الأمة للرحيل. يا جماعة هذه ما هي دار, يا جماعة هذه زيارة, يا جماعة نحن مسافرون, الرحيل الرحيل, استعدوا للرحيل. لذلك يبين كيف ناس أوبقوا أنفسهم وكيف ناس نجحوا ونجوا, وهذا يتكرر في القرآن حتى العاقل يعتبر وينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. إذن بين أن أهل الحد ومن الناس, وبعض الناس من يقول آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق من نصيب من حظ, وهؤلاء الكفار. اللهم إن أبي كانت جفنته كبيرة وكانت قبته كبيرة وكان كثير المال, اللهم أعطني مثل ما أعطيت لأبي فقط. لا يذكر عن الآخرة شيء هؤلاء الكفار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن نهج نهجهم. وأجمع كلمة للخير هي هذا الدعاء. ومما ثبت في الحج وفي الطواف أنه كان يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء حسنة الدنيا العافية, المال, العلم, عدم الأذية, صلاح الذرية, الذكر الحسن, سلامة الأعضاء, عدم التشويه, الغناء, الجمال, العز, الذكر الحسن, العلم, لأن كل خير يدخل في الحسنة, ومنها الزوجة الصالحة. وفي الآخرة حسنة الجنة والحور العين والنعيم وملاقات الأحباب. بعدين قال وقنا عذاب النار, هذا زيادة لأنه قد يدخل الجنة لكن بعد أن إيش؟ بعد أن يطهر عذن الله وإياكم من النار. وقنا عذاب النار يعني أعطينا الجنة بدون ما نمر بيش بالعذاب بالنار. لأن بعض الناس يكون عنده مشاكل فلا بد أن يطهر, مشاكله كبيرة فيمر عياذا بالله بالنار, نرجو الله السلام والعافية. لذلك أجمع الدعاء هذا الدعاء. إذن الذين يحجون بعضهم لا يريد إلا الدنيا, وبعضهم يريد الدنيا والآخرة, والدنيا مطية الآخرة. ونعم الدنيا للرجل الصالح, لا حسد إلا في اثنتين, رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته, ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. فالدنيا مطية الآخرة وهي المزرعة. ولذلك كان الصحابة عندهم المال وينفقونه ولا يشغلهم عن طاعة الله, ولا يكون المال في قلوبهم, لأن المال إذا كان في القلب صاحبه لا يجد طعم للصلاة ولا للعبادة ولا للنوم ولا للأهل, لأن القلب واحد وحيث يشغل. فإذا امتلأ قلب الإنسان من محبة الدنيا حكم الله عليه في الدنيا بالشقاء, وبالأخص إذا زاد المال. لأنه إذا كان عنده مال كثير النوم تخسره يمكن 10 ملايين إذا نام, والأكل يخسره مليون, والصلاة خسر نصف مليون. طيب يبقى دائما في حسرة لأنه أي شيء يشتغله في غير المال ينقص المال، فيبقى حياته حزنان وهو بشر ما يقدر كل الوقت يشتغل، فتبقى حياته كلها شقاء، لأنه يقول بيع يربح مليون، اشتري يربح مليون، بيع يشتري مليون اربح، لأن المال إذا زاد يزيد. وصاحبه يبقى أجركم الله في مالا في شقاء حتى يجر للقبر، ويبقى المال لمن؟ للورثة. ولا يقولون الله يرحمه، يقول هذا أعطاه لنا ربنا، هو لم يعطه لنا. ولذلك هذا هو الشقاء، الشقاء أن الإنسان يسلط عليه المال ويكون قلبه مليء من محبته ولا ينفقه في سبيل الله، ويبقى يشتغل للدنيا حتى يجر برجله ويبقى المال وراءه. ولذلك من هو مالي لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، لأن الدنيا إذا كان واحد عنده مليون يبقى مليون آخر، إذا كان عنده بليون يبقي بليون، إذا كان عنده تريليون يبقي، يبني عمارة يريد عمارة ثانية، سيارة سيارة أخرى، أرض أرض أخرى، ما لها نهاية. لذلك أسعد الناس من أعطاها الله الكفاف. لا شك أن المسلم الذي يعطيه ربه المال ويوفقه لإنفاقه في الخير لا مثيل له، لكن كثير من الناس إذا كان عنده المال ما يستطيع أن ينفقه، فلذلك أسعد الناس من عنده الكفاف، لا يحتاج للناس ولا يحتاج إليه الناس. لكن في هذا الزمن أهل المرؤات ينبغي أن يكون عندهم ما يكفيهم وما يستطيعون أن يساعدوا به أهل المرؤات ممن لا مال عنده. ولذلك لو تقرأوا في سيرة عبد الله بن المبارك، كان الفقراء في مجلسه مثل الملوك يفرحون، وكان يكرم الناس ويأخذ أهل المروة ويقول من يريد الحج فيأتيني بزاده، فيأتوها أهل المروة بأزوادهم فيأخذ كل زاد واحد ويكتب على صرته اسمه ويروح ويحججهم ويشتري لهم الهدايا ويردهم لمروة. ولما قال له واحد لما تشتغل، قال نشتغل لنحميك وأمثالك من أن يعني يذلوا، فقالوا أنا أشتغل للمال لكي لا يذل الفضلاء، لأن الإنسان إذا احتاج للأمور الضرورية يكون ذلك سبب نيش في ذله وفي نزوله. ولذلك ما في شيء أشد من الفقر، الفقر أعوذ بالله منه، لأنه يضطر الإنسان ليعرض نفسه وليخالط الأوباش وليترك مروءته. فلذلك عبد الله بن مبارك كان يتاجر ليغني فقراء العلماء ويقوم عليهم، هذا علو الهمة. عثمان هيئ جيش العسرة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن المال الصالح للرجل الصالح لا مثيل له، وينبغي لنا أن كل واحد منا يشتغل فيما يحسن. من يحسن العلم يشتغل فيه، من يحسن العبادة يشتغل فيها، من يصلح ذات البين يشتغل فيه، من يحسن المال يشتغل فيه، وكل واحد منا يسد هذا الجانب لإخوانه. ولذلك ينبغي أن يكون بين المسلمين التآلف والتحابب وأن يتساعدوا. الله يقول وتعاونوا، وتعاونوا على البر، تعاونوا على البر. يا فلان أنت روح علم، أنا أقوم على طلابك. يا فلان أنت روح تاجر وقم على هذا. يا فلان أنت تصلح لإصلاح ذات البين، تفرغ لإصلاح ذات البين. يا فلان أنت عندك عقل، خطط لنا. لا يكون بين الأمة تكافل، اللي يحسن التعليم يعلم، واللي يحسن التجارة يتاجر، واللي يحسن الدعوة يدعو، واللي يحسن يعني التخطيط يخطط، ويكون الأمة قوية. لكن كل واحد يريد أن يكون يقوم بكل شيء ما يمكن، كل واحد يريد أن يكون فيه كل شيء هذا لا يستحيل. ولكن ينبغي أن يكون بين الأمة تعاون، وكل واحد يقوم بما يحسن، ويكون هذا على تخطيط وترتيب فترتفع الأمة. الصحابة كان كل واحد يحسن شيء، أفرضكم من؟ زيد. من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد بن مسعود. خالد قائد ميداني، أبو بكر قائد للأمة، أبو ذر للعبادة، خلاص ما تصلح لهذا، أجلس عبد الله. إذن والإسلام يكمل في الصحابة، هذا يعرف الفرائض، هذا يعرف القراءة، هذا يعرف الفقه، هذا يعرف القيادة العامة، هذا يعرف القيادة الخاصة. كذلك المسلمون، واحد يتعلم الصلوات الخضوع والخشوع، واحد يتعلم التخطيط للمسلمين، واحد يصفي عقائد الناس والبعد عن التعلق بغير الله، وبالجميع يكمل الدين. إذن لما لا يكون بين المسلمين تعاون؟ والله يقول وتعاونوا على البر. لما يكون في الصف الأول والواحد ينظر إلى الثاني الشذر ويقول له أبغضك في الله؟ أخوك كيف تبغضه في الله يا أخي وهو أخوك ومعك في الصف الأول؟ استعذ بالله من الشيطان. كيف معك أخوك أنت وهو في الصف الأول تكرهه في الله؟ هذا ما هو في الله، هذا مشكلة. بعدين المنحرف مريض يحتاج إلى أن تعطي له الدواء في عسل، الكلام الطيب، الإحسان، اللين. الذي منا عنده انحراف ينبغي أن نرفق به حتى نزيل عنه الانحراف. أما هذا ضال، الله يضل، وهذا ضال، وهذا كلابي، وهذا أشعري، وهذا صوفي، طيب نروح وننام في البيت؟ طيب ما الطريق للذين عندهم انحراف؟ ما هي البرامج للعقلاء الذين أكرمهم الله بالفهم الدين الصحيح؟ أين البرامج لهم لإنقاذ الفرق التي انحرفت من المسلمين؟ إذن ينبغي أن يكون لنا عمل جاد لديننا ولأمتنا. الذين انحرفوا أين الطرق لهم لجلبهم للخير ولنزع ما عندهم من الانحراف؟ أين البرامج لهذا؟ سبحان الله، الأمة عندها طاقات هائلة ولكنها إيش؟ عطلة. لذلك الله يقول وتعاونوا، وتعاونوا على البر، افعلوا الخير. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هؤلاء الصالحون، وقنا عذاب النار، قنا من الوقاية. والوقاية ما تجعله بينك وبين الشيء، يعني اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية، من طاعتك، من عبادتك، من تجنبنا لمخالفاتك. أولئك، إشارة، أولئك لا غيرهم لهم نصيب. النصيب يقال للشيء المقسم. إذا قلت لفلان النصيب معناته فيه نصيب ثاني، نصيب مما كسبوا. وأولئك الذين لم يعملوا لهم نصيب أيضا مما كسبوا. والله جل وعلا سريع الحساب، إذا حاسب فحسابه سريع، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، لا تخفى عليه. فإذا حاسب فحسابه سريع. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات. اذكروا الله أدبار الصلوات وعند رمي الجمار، أيام معدودات هنا هي أيام التشريق، وأيام المعلومات هي أيام التشريق، ويدخل فيها يوم النحر، اليوم الثالث لا يدخل فيها. إذن الأيام المعدودات والمعلومات تتداخل. فأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، وأيام المعلومات يوم النحر ويومي من يوم التشريق، إذن تتداخل، واحد يخرج من هذا وواحد يخرج من هذا على أحد الأقوال، وقيل غير ذلك. إذن اذكروا الله في أدبار الصلوات وعند رمي الجمار، معدودات أي معروفات أيام التشريق، والجمار ترمى بسبعين حصية لمن لا يريد التعدد، كل الجمار سبعين حصى، فسبعة في يوم النحر، ويوم النحر لا ترمى فيه إلا جمرة العقبة، والوقت السنة فيه من بعد طلوع الشمس، وللضعفة من بعد نصف الليل، من منتصف الليل للضعفة وأهل الأعذار. وجمرة العقبة ترمى بسبع حصيات من جهة الوادي، السنة أن ترمى من جهة الوادي، وأن تجعل مكة عن يسارك ومينا عن يمينك، وترمي، لا بد من الرمي، لا يجوز الطرح، ولا بد من الحجارة، فإن كانت صغيرة لا تجزئ، وإن كانت كبيرة مكروهة. وغسل الحجار ليس من السنة، خلاف السنة، لا تغسل. وترمي وتكبر عند كل حصاة، والذي يرمل ما هو الشهق، الحوض التحت، الشهق لمحل المرمى، وينبغي أن ترميها وتستقر في المحل وترمي. فالحصى يكره أن يكون كبيرا، وإذا كان صغيرا أقل من المطلوب لا يجزي، وهو مثل يعني حصى الخلف الذي تجعله بين أصابعك وترمي به، مثل الحمص. ولا تقف عند جمرة العقبة ولا تدعو، لأن محلها فيه عقبة، فالسنة لا تدعو عندها. فإذا رميت جمرة العقبة فاذبح، إن كنت عندك هدي أو حججت متمتعا أو قارنا أو أهديت، فإن لم يكن عندك تحلق أو عملت، ثم أو تقصر، ثم تطوف، ثم يحل كل شيء. أما إذا رميت جمرة العقبة وقصرت فقد حل لك كل شيء إلا النساء، ثم تبقى في بينا وترمي من الغد 21 حصاة، ولا بد أن تبدأ بالجمرة الصغرى. والجمرة الصغرى ترمى من أي جهة، ثم تتركب عنها قليل وتدعو طويلا، ثم تذهب إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات وتتنكب عنها قليل وتدعو، ثم ترمي الجمرة الكبرى ولا تدعو عندها. إذن 21 اليوم الثاني و21 اليوم الأول، 21 اليوم الثاني. فإن أردت أن تتعجل تخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليك الشمس الأولى أن تبيت وترمي في اليوم 13 أيضا 21. ولا بد من أن تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وما يفعله كثير من الحجاج، يذهب إلى عرفات ويترك بقية الحج ويمشي يوم الحج ويقول الحج عرفة، هذا خلاف التحقيق وخلاف الواقع. وإذا كان الإنسان لا عذر له يخاف عليه من هذا. الإنسان إذا حج لا يجب عليه الحج، فإذا حج وأتى بالفرض لما يدخل نفسه في فرض ويضيعه؟ الحج ليس بواجب لمن حج، الحج فرض مرة في العمر، في روح ويلزم نفسه بالحج ويدخل في الحج ويترك الرمي ويترك المبيت ويترك طواف الإفاضة في وقته، هذا لا ينبغي. ينبغي إن استطاع أن يحج يحج، وإن لم يستطع لا يدخل نفسه في الحج ولا يقوم به، وبالأخص إذا لم تكن هناك ضرورات. فإن كانت هناك ضرورات فهو معذور ولا شيء عليه. إذن فمن تعجل في يومين اذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق، أدبار الصلوات وعند رمي الجمار. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. للعلماء في هذا أقوال عديدة، أشهرهم قولان. القول الأول، فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، وهذا القول مرجوح بدليلين. القول الثاني وهو الذي أسعد بالدليل، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. وهذا بيان الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا أقوى، وهذا اختيار ابن مسعود، وورد عن ابن عباس وابن عمر وعن جلة من الصحابة، وهذا الذي يدل عليه السياق، وذلك بأمرين. الأمر الأول أنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخر ليس مظن للإثم حتى يقال ومن تأخر فلا إثم عليه. الأمر الثاني ختم الآية بقوله لمن اتقى، فدل على أن هذا بيان لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك ينبغي لمن يريد أن يحج أو يعتمر أن يحافظ على عمرته وحجه حتى يسلم له الأجر وحتى تكون سببا في غفران ذنوبه، لأن الذي لا يكابد الطاعات لا ينال الأجر. من شروط الأجر المكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجاهد البصر، يجاهد السمع، يجاهد اللسان، يجاهد القلب، يجاهد اليد، البطن، الفرج، الرجل. والذين جاهدوا فينا، الذي يجاهد الطاعات الله يوفقه ويهديه سبله. أما الذي لا يبالي فلا يمكن أبدا. إذن لمن اتقى، لا إثم عليه لمن اتقى. بعدين قال واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. واتقوا الله، وتقوى الله ينال به المسلم كل خير. ما يتقي العبد ربه إلا أعطاه ما يريد، لأن الله قادر ولا تخفى عليه خافية. فإذا اتقاه العبد أكرمه ووفقه وجعل له في العمل القليل الأجر الكثير. واعلموا أنكم إليه تحشرون. اعلموا، يعني اعلموا علما يقينا أنكم يا مخاطبون إليه، إلى الله تحشرون، تجمعون يوم القيامة ويجازي كلا بعمله. وهذا أشد التخويف. ولذلك يوم الحشر يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم لا تسمع فيه إلا همسا، يوم يفر المرء من أخيه. إذن اعلموا أنكم إليه تحشرون ومجازي كلا بعمله. فينبغي لكل واحد منا أن يخلص في عمله ويعمل قبل أن يفوت الأوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.